قالوا بل قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم إنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو والذي يميتني ثم يحيين والذي يميتني ثم يحيين الذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون إن أجري إلا على